يسمى انه مفقود يقال عليه انه مفقود حس ليس موجودا او مفقود شرع هو موجود وبين ايدينا ولكن لا نستطيع استعماله لمرض الجسم يمنع استعمال الماء لاننا نحتاجه الى اتقان حياتنا كما لا نحتاجه لشرب الدين في كل نفسه غير مصاب من الانسان كالحربي غير مصاب من الانسان كمن حكم عليه القاضي بالقتل باطل مثلا او مريدة مثلا او انه تارك للصلاة ورفض التوبة والعودة الى الصلاة فحكم عليه القاضي بانه يقتل او حكم عليه بانه يلزم بانه زاني مصاب او اولى به اذا حكم عليه القاضي لأنه يقتل بسبب من الأسباب فهذه نفس غير محترمة وعن قريب سيقتل ونفذ هذا الحد منه هذا الإنسان غير محترم بعد أن حكم عليه الصوت مش أنت الذي حكمت عليه بعد أن حكم عليه الصوت فإذا كان الماء يحتاج هذا الشخص غير محترم نتوضأ به انما نمتنع من الوضوء به او الاغتسال به اذا كان لحال شخص محترم انسان محترم او حيوان محترم ما هو الحيوان المحترم كل الحيوان الحي المحترم الا ما ابيح قتله في الحل والحرم ما ابيح قتله في الحل والحرم حيوان غير محترم كالكلب العقور كالعقرب كالثعبان الذي يسم وما يشبه الحدأ كل ما يقتل في الحل والحرم حيوان غير محترم إذا كان ما نحتاجه لشفي حيوان محترم لا يمتنع استعمال هذا الماء شرعا إذا معنا ماء ولكننا نلجأ ولا نصل إلى التيمم لحاجتنا إلى هذا الماء شرعا الماء معدوم شرعا لا حس هو موجود ولكننا نحتاجه لسقيا انسان محترم او حيوان محترم لابد ان يكون هذا التراب له غبار ولابد ان يكون مطهرا ليس فقط طاهرا ليس فقط خاليا من النجاسه بل يكون مطهرا يعني غير مطهر لابد ان يكون طاهرا مطهرا لان يكون غير مستعمل وتتعرف الآن ما هو التراب المستعمل عرفنا الماء المستعمل سابقا والآن تتعرف الشراب المستعمل قال وشرائط التيمم خمسة أشهر التيمم شرع في السنة الخامسة من الهجرة وكان سبب شرعه أم عائشة رضي الله تعالى عنها هذا هو الشرط في التعريف الاصطلاحي وما يترتب على عدمه العدم ولا يترتب على وجوده وجود ولا الشرط صلاح الحكوميين ما يترتب على عدمه العدم ولا يترتب على وجوده وجود ولا عدم بعضهم يزيد لباس فأي شرط من هذه الشروط التي سيعددها إذا علم يترتب على عدمه العدم لكن إذا وجد لا يترتب وجود عليه لا يترتب على وجوده وجود المشروط فقد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط قد يوجد نسي العود ولكننا لا نتيمم، لم يوجد التيمم، لا بد من وجود اركانه وبقيه شروطه، ووجود شرط وجود شرط واحد لا يعني وجود المشروط، لا يترتب على وجوده وجود ولا عدم، لكن يترتب على انعدام المشروط. كانوا من قبل يصلون غير الوضوء، كانوا يصلون بالوضوء، لكن فرض متى فرض؟ نتكلم على الفرض، متى فرض الوضوء في الثلاث سنين الهجره؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمهم جبريل في اول في حتى هو في مكه قبل الهجره، علمهم الصلاه وعلمهم الوضوء، لا على سبيل الوضوء، فكانوا يصلون بالوضوء لا على سبيل الوضوء. متى وجب في السنة الثانية؟ متى طول؟ وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر، قد عرفت أن العذر إما عدم الماء الحسي وإما عدمه الشرعي، وجود العذر بسفر أو مرض. السفر في ذاته ليس عذرا، ولكن السفر الذي يترتب الذي هو غالبا ما ينعدم معه الماء، السفر مظنة انعدام الماء، مش مجرد السفر يبيح التيمم ابدا، لم يقل احد هذا، التيمم عند عدم الماء، فالسفر انما ذكره لانه مظنة انعدام الماء، مظنة فقد الماء، والا فقد يفقد الماء في الحضر، وقد يوجد الماء في السفر. خلاص يبقى ليس بخلاف مثلا قصد الصلاه وجمع الصلاه والفطر في رمضان، فالسفر في ذاته مبيح للقصر ومبيح للجمع ومبيح للفطر في رمضان، لكن السفر في ذاته لكن السفر في ذاته ليس مبيحا للتيمم، لكن ان انعدم الماء وجود العذر بسفر او مرض، كذلك المرض ليس كل مرض يبيح التيمم، لكن المرض الخاص، السفر الخاص والمرض الخاص. ما هو المرض الذي يبيح التيمم؟ المرض الذي يخشى ان استعمل الماء معه من ذهاب وزفوف الروح، فوات النفس يعني، او فوات العضو، ان استعملنا الماء العضو كثر، او حصل له شيء فاحش، وكان هذا العضو من الاعضاء الظاهره، اعضاء ظاهره كالوجه والذراعين والصدر عند المحنه، اذا كان من الاعضاء الظاهره ويحصل باستعمال الماء شيء فاحش، شيء يعني عيبا، شيء اي عيبا، اذا حصل عيب فاحش بسبب استعمال الماء في عضو ظاهر كان ذلك مبيحا للتيمم، وكذلك تأخر برء المرض، إذا كان يترتب على استعمال الماء المرض أو تأخر البرء فهذا يبيح التيمم، لا مجرد التألم من الماء كما يظن بعضهم، يظن أنه لو كان الماء باردا فتيمم، لا انت تتخن، إلا كان الماء البارد يترتب عليه المرض، كان يترتب عليه المرض، فالله تعالى أرحم من أن يعرض عبده للمرض من أجل أن يصلي له، الله تعالى أرحم من ذلك، فيبيح له الكلام الحمد لله ومن الله رب. الألم ليس مرض، إذا ترتب على استعمال الماء المرض، ترخص البر، ذهاب العضو، ذهاب النفس من باب أولى، أو شيء فاحش، شيء فاحش في العضو، كل هذا لم يخف مرض، ضرر أوسع، يعني التعريف غير صحيح، إنه مرض، لم نقل الضرر، مجرد الألم ضرر. ومجرد الألم لا تترتب عليه مشروعية التيمم مع وجود الماء، لكن إذا تسخن هذا الماء في السفر، أما إن ترتب على استعمال هذا الماء المرض فيباح التيمم مفيدا. التيمم اذكركم وسنظل نتذكر هذا طيله هذا الفصل انه رخصه وانه بديل عن الماء وانه هو الاهم والنتيجه طهاره ضعيفه. هذا لابد ان تقدمه ايها الطالب في الفقه الشافعي طهاره ضعيفه. واحد من الشرائط وجود العذر بسفر يعني ليس معه ماء او مرض وقد عرفت حدوده. اثنان ودخول وقت الصلاه يعلمنا انه اذا تيمم فقبل دخول وقت الصلاه لا علاقه بهذا التيمم. التيمم انما يكون بعد دخول وقت الصلاه لانه عند فقد الماء. فلماذا تتيمم قبل وقت الصلاه؟ قبل دخول وقت الصلاه بل انك ستطالب الان ليس فقط بالانتظار حتى يؤذن المؤذن او حتى يدخل وقت الصلاه بل ستطالب بان تبحث عن الماء كمان ايضا. فلا يجوز او لا يجوز به لو انه تيمم قبل دخول الوقت. دخول الوقت لا نعني به الاذان. دخول الوقت يعني الاعلامات الكونيه التي جعلها الله تعالى سببا في وجوب الصلاه عليه كما تعرفها ان شاء الله بعد انتهاء الطهاره. لما نتكلم على هذه العلامات الكونيه الشمس طلوع الشمس وجودها في كبد السماء زوالها عن هذا الكبد غروبها غروب شفقها او زوال شفقها شروع الفجر الصادق ومعناه اقتراب الشمس من الشروق هذه علامات كونية إذا أتت إذا حضرت وإذا حضرت في الكون وجبت عليك الصلوات الخمس. العبرة ليس بالأداء لأنه ربما لا يؤذن في المؤذن ربما في مكان ليس فيه مؤذن ربما نفي المؤذن إن دخل وقت الصلاة فشرع عليك التيمم حينئذ. إذا الشرط الأول والشرط الثاني قد حصل وهو دخول وقت الصلاة معناه أو دخول مخالفة انه لا يشرع التيمم قبل كل وقت. ثلاثة وطلب الماء طبعا في سؤال الصلاة يا اخوانا الصلاة واجب موسع يسألني الان عند دخول وقت الصلاة والجماعة مقامة أريد أن ألحق بالصلاة لا ماء واجتمعت الشروط كلها أصلي بس أنا أعرف أنه بعد 10 دقائق سيجيبني لا طبعا يعني الصلاة واجب موسع وانتظر حتى يأذن لأن أنت تعرف أنت تتوقع أن الماء سيقنت وجود الماء بعد 10 دقائق شرع مش فاهم السؤال يعني ايه اللي جعل هذا يصل الى بين السنين محدد شرع قبل الصلاة ان شاء الله شرع قبل التحديث بالثانية شرع قريبا. ثلاثة وطلب الماء بعد ان يحصل العذر وبعد ان يدخل وقت الصلاة يجب عليك ان تطلب الماء اذا لم تتيقن فقده. اذا لم تتيقن فقده اذا تيقنت فقده اذا لا يطلب الشرع بان تذهب هنا وهناك. اذا حصل لك اليقين بفقد الماء اذا الشرط الثالث غير مسبوق يصبح الشرط الثالث. الشرط الثالث عندما لا تتيقن وجود الماء اذا شككت الماء موجود ولا غير موجود يجب عليك طلب الماء. لكن اذا تيقنت فقد الماء فلا طلب والا تحصيل حق الشرع لا يلعب لا يطالبك بتحصيل حق ضغط تحصيل حق ضغط. اذا تيقنت عدم الماء لا تطلبه وطلب الماء. ففي طلب الماء يطلبه لكم مكان متسع الذي ليس فيه عوائق، يطلبه في مدى نظره، يطلبه الى اي مدى؟ يعني اذهب الى نيويورك مثلا في طلب الماء؟ لا، تطلبه في حدود نظرك من كل جهه، من الجهات الاربعه، تطلبه في حدود نظرك اذا كان المكان منبسطا، اذا كان المكان متسعا لا عوائق. حدود النظر ده يعني قالوا مسافه الغزوه، يعني مسافه رمي السهم. نظر المعتاد طبعا، مش النظر الضعيف ولا النظر فوق المعتاد القوي، نظر المعتاد ان هو يقدرونه بما اذا رمى احدهم سهما يقع في موضع مد بصره، مد بصره، هذا يسمى بمسافه الغلوه. هذا هو المكان الذي يطلب فيه الماء لا بلا حدود. اما اذا كان هناك عوائق من جبل او كله او هضبه او ما شابه فيطلب ان يرقاها او ياتي خلفها ليبحث عن الماء بقدر استطاعته، بقدر استطاعته. وهناك تفاصيل كثيره لا استطيع ان استرسلها طبعا في هذه المعجزات. قال: وتعذر استعماله، وقد عرف تعذر استعماله يعني بعد الطلب، طلبناه ووجدناه ثم تعذر علينا استعماله. طلبناه فوجدناه، الحمد لله، تعذر علينا استعماله او اعواده بعد الطلب. اما تعذر الاستعمال قبل الطلب او بعد الطلب كما قلنا لانه يسمى مرضا، برء المرض، لانه نحتاجه لحيوان الى اخره، او اعوذنا اليه، حصل العوذ الحاجه، يعني اعواذ الحاجه، اعواذه بعد الطلب، يعني حصلت الحاجه اليه بعد الطلب، لان كان كنا نحتاجه من اجل الشرب، ولو كان لغيره، ولو كان بل وصل الامر بالشارع او الفقه الاسلامي ان يقول لك ان كنت في رقه تظن انهم قد يحتاجون الى هذا الماء فلا تتوضا به ولا تصطحب به وانزل من التيمم. اذا وصل الامر الى انك تظن ان رقتك تحتاج الى هذا الماء حتى ولو لم يصرحوا بذلك، فهذا كاف في اللجوء الى الرخصه وهي التيمم، فيكون التيمم صحيحا حينئذ، رغم ان معك الماء ورغم انه لم يطلبه احد. فقلنا لو كان لكنا نحتاجه لحاجه انسان او حيوان محترم، وصل الامر الى انه لو ظننا انه يحتاجه، انت فقط لو طلب منا او وجدنا شخصا نريده او حيوانا نريده محترما، بل ولو ظننا انه يحتاجه انسان محترم فهذا كاف في عدم استعمال الماء واللجوء الى استعماله. هذه هي الشروط الخمسه. قال: والتراب الطاهر له غبار، فان خالطه جسم او رمل لم يجزه. فلا بد ان يكون التراب طاهرا مطهرا، طاهرا غير متنمس، هذه سهله، مطهرا اي يكون غير مستعمل. كيف يكون التراب مستعملا ولا يصح حينئذ التيمم به؟ عندما يستخدم في طهارة، عندما يستخدم في طهارة أخرى. ومتى يستخدم التراب في الطهارة؟ في موضعين، الموضع الأول التيمم الذي معنا الآن، الموضع الثاني التسريب، مش غسل الأواني فقط، النجاسة الكلبية، أواني أو ثياب أو بدن، تكون بسبع مرات، إحداها سبع مرات. إذا استخدم التراب في تطهير من النجاسة الكلبية أو استخدم في التيمم فهذا تراب مستعمل، حتى لو كان طاهرا في نفسه فهو غير مطهر لغيره، أو حقيقة التراب لا يطهر. التراب يبيح، التراب يبيح لأن طهارته ضعيفة. قال والتراب، التراب لابد أن يكون في الحالة الترابية، يعني لا يكون في حالة جامدة، فلا يكون طفلة متحجرة مثلا، التراب إذا تجمد صار طفلة متحجرة، هذا لا يصح به أو لا يجدد به التيمم، لابد أن يكون في الحالة الترابية ولابد أن يكون له غبار، فلو اختلط بغيره لم يجدد. كالرمل أو الجسر، الجسر اللي هو الجسر، الجسر هو الجسر وله معاني أخرى. فإذا اختلط الجسر أو الرمل بالتراب لم يجدي التيمم به، لكن يجدي التيمم بالرمل الخالص بشرط أن يكون له غبار. يجدي عند الشافعية التيمم بالرمل الخالص بشرط أن يكون له غبار، له غبار. العبرة لما كان له غبار من التراب. قال تعالى فتيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. تيمم صعيدا طيبا أي طاهرا مطهرا. وهذه بالمناسبة هذه الشعيرة العظيمة خاصة بهذه الأمة المرحومة، شعيرة التيمم خاصة بهذه الأمة المرحومة، قال صلى الله عليه وسلم وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا وحل فيها الغنائم ولم تحل لنبي قبلي ونصرت من الرعب مسيرة شهر وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. هذه من خطأ هذا النبي الكريم، من خطأ هذه الأمة المباركة. فالوضوء شرع فيما قبلنا لكننا استفضل شرع فيما قبلنا لكن التيمم خاص بهذه السنة الطاهرة. التراب الطاهر أي المظاهر له غبار فإن خالطه جسر أو رمل لم يجد. يسألنا اختلطه من قبل، هل يشترط الاختصار المتيمم، هل يشترط اختصار تيممه بالصلاة؟ الجواب لا. يعني هل يشترط أن يكون الصلاة بعد تيممه مباشرة بها طاهر؟ لا. نقضي الماء وطلب شرطات وجود العذر، يعني فقد أحد أنواع فقد العذر فقد الماء، فقد سنة وجود العذر هو فقد الماء حكما أو شرعا، هذا فقد والطلب فقد عند عدم التيقن. الطلب كنا شرطنا عند عدم التيقن، فإذا تيقنا لم يأتي هذا الشيء. كيف نميز بين التراب الذي له التراب كالغبار وليس وما لا غبار له؟ إذا ضربته تفاعل الغبار، معروف الغبار يتفاعل، إذا ضربته تفاعل منه الغبار. الضرب ليس شرط، إذا ضربته تفاعل الغبار. عندما تتيمم هل يشترط أن تضرب؟ لا، الضرب ليس شرطا في التيمم، لكن هو يسأل كيف نعرف أن له غبار، أن له غبارا؟ إذا ضربته تفاعل الغبار. لا يستقع، لا يستقع الضرب عند التيمم، بمعنى انك لو مجرد لو ضعت يدك فقط وعلق التراب في كفك كفى، لا يستقع ان تضرب، لا يستقع ان تضرب فيتصاعد الغبار، لا، لكن ما دام له غبار. نعم. لا يوجد ماء مستعمل، تيمم ولا خير؟ لا يستقع، يتيمم ولا يتوضا؟ يتيمم ولا يتوضا؟ أو إذا في ماء وفي تيمم أصلا هو ماء مستعمل، ماء مستعمل، ماء مستعمل ما ينفعش ماء مستعمل لا يرفع الحدث، التراب المستعمل لا يبيح الصلاة، يبقى لم يجد إلا ماء مستعملا، التراب المستعمل يبقى يصلي في غير الطهورين، يصلي في فقد الطهورين، يصلي صلاة فقد الطهورين، كأنه لم يجد ماء ولا تراب. عشان تعرف جنب تتكلم غير ابن الاسلام صح. صلاه فقد الطهورين يعني العادل للنان والافتراض لابد ان يصلي لحرمه الوقت ثم يعيد. فقد الطهورين اي الماء والتراب يصلي لحرمه الوقت ثم يعيد اذا وجد ماء لا يمكن استعماله ماء متنجسا ماء مستعملا لا يطهر ولا من التراب وجده مستعملا يطهر ولا يتيمم ويصلي صلاه فقد الطهورين لحرمه الوقت ثم يعيد. نعم هو يقصد كده؟ نعم نعم نعم نعم انت ما سؤالك؟ قاعد وقالك كما نقول الله محمد زي ما انا لو محدش يتقبل على غيره عيد برضه هذا من العيد وهو يقصد يذكر من الصح لا يجوز لسه هو له لسان يتكلم عن نفسه هذا من عيوب الطلب الطالب يعلم الاستاذ يقول له اصلا هو ربي كده انت مش فاهم عيد اسأل انت لو مش فاهم اسأل او انت تعتقد انه يقصد شيء اخر اسأل انت انا اقوله ليه لنفسي اقول لمصلحتي كمان اتعلم كيف اتعامل مع نفسي. نعم المتيمم صاحب النجاسه هل يشترط له هل المتيمم صاحب النجاسه هل يشترط له ان يزيل نجاسته للصلاه؟ طبعا يشترط له ان يزيل النجاسه المتيمم بريء للصلاة يصلي لكن هل يشترط إزالة النجاسة قبل التيمم؟ لا لكن يشترط للصلاة أو الطواف التيمم لا يزيل النجاسة التيمم بديل قلنا بديل في البداية وآخر البداية نبدأ الفصل قلنا بديل عن الوضوء بديل عن الغسل بديل عن غسل جزء من العضو لا يصل اليه الماء كما لو كان عليه جبيره او سلاقه او عصابه او مرأة او مشرب مما يمنع وصول الماء لكن التيمم لا يكون بديلا عن رفع عن درس الناس يعني هي مفكر في شخص عدم الماء وعلى جسمه او على ثوبه الذي يستر به عورته نجاسه يحتاج الى طهارة لرفع النجاسة ويحتاج الى طهارة لرفع الحدث وليس عنده ماء كيف يرفع هذه النجاسة كيف يزيل هذه النجاسة لا حيلة له اذا هيصلي ويتيمم بفضل الماء ويصلي بالنجاسة للحق للعذر يصلي بالنجاسة لضيق الوقت او لعدم وجود الماء ويعيد مرات اخرى عندما ياتي الماء يزيل النجاسة ويصلي فلحرمة الوقت يصلي ولو في النجاسة لكن التيمم لا يكون بديلا عن الماء الذي يرفع به الحدث. صحيح عند الشافعية والتراب أو ما قام مقام التراب مما له غبار مما نبت من الأرض شيء نابت من الأرض شيء الذي من أصل الأرض نابت يعني من ذلك أصل الأرض مش الشجر يعني لا أصل الشجر الشيء الذي هو من أصل الأرض وله غبار إذا قلنا دون الرمل إن كان له غبار ولذلك لابد أن نذكر المالكية هنا في هذا الوقت لأن الضرب لا يجوز عندنا التيمم به ولكن يجوز عند المالكية الضرب عليه التيمم فمن ضاقت عليه الأمور له أن يأخذ من ذلك الأخرى لأن من ابتلي بشيء من المضايقات له ان يقلد منه. نعم. لا يجوز ولو كان الرمل والجسم قليلا مختلطا بالتراب لا يجوز. وهذا الصلاه لكم في الوقت غدنا. حتى ياخذ الوقت لازم يحفظ يجب الصلاه لحرمه الوقت فلا يجوز اطلال الوقت الصلاه على الوقتين حتى لو علمت الطهورين صلي لحرمه الوقت رغم انك تجاهل الصلاه مره اخرى هذا مما يدل على اهتمام الشريعه بالصلاه انك انما جعلت تصلي ورغم هذا تبعيه هو مرة أخرى يدل على أهمية هذه الشعيرة الشعيرة الوحيدة التي فرضت في السماء فكفى بها عظمة وشرف. نعم طبعا الإعادة وسيلة طبعا لأنك لم تصنع فضل الصلاة فقط من الطهورين لم يصح فرض بها فيجب أن يصليها صلاة فقط لا زالت ذمته مشغولة لا زال مدينا لله تعالى ذمته مدينا لله تعالى بل لابد أن يعيدها وجوبا طبعا ذمته ليست فارغة ذمته مشغولة لم يصلي فرض فقط إذا أتى له أحد الطهورين وحيد ضربتهما معا، أي أنني نقلت التراب معا. فمسحت في احدهما وجهي والثانية ذراعي. حصل الترتيب ولا لم يحصل في المسح؟ حصل الترتيب في المسح من الذراع او اليد بعد الوجه، هذا صحيح. رغم ان ليس هناك ترتيب في النقل، النقل كان متزامنا، النقل لا يدوم تزام، لا يدوم عدم الترتيب في النقل، لكن يدور على الترتيب في المسح، امسح يدي قبل وجهي، هذا يدور. العبرة في الترتيب، الترتيب المذكور، ترتيب المسح لا ترتيب النقل. ضربت يدي غير متزامنين، ضربت اليمنى اولا ثم اليسرى، ومسحت باليسرى وجهي. ضربت اليمنى اولا وضربت اليسرى ثانيا، مسحت باليسرى وجهي، مسحت باليمنى يدي، لا يضر لانه الترتيب في النقل غير مشترك، الترتيب في المشترك هو الترتيب في النقل. قال وسننه ثلاثه اشياء، واحد التسميه بسم الله واكمل وجه الرحمن الرحيم، تقديم اليمنى على اليسرى يعني الذراعين، والموالاة. الموالاة في بقى هناك في الموالاة التي سبقت في الوضوء هو عدم التفريق بين العضوين بحيث يجب المغسول اخيرا قبل المغسول لاحقا، هذه الموالاة المسنونة في الوضوء، عدم التفريق بحيث يجب المغسول اخيرا قبل الشروع في المغسول لاحقا. ماذا نقول في المولاة المكنونة هنا في التيمم؟ في الشباب نفترض ان هذا التراب عبارة عن ماء، نفترض التراب ماء، نفترض التراب ماء، فهل كان سيجب الوزن لو كان عليه الماء قبل غسل، قبل ضرب او مسح الذراعين؟ لو كان هذا التراب الذي انا امسح به الوجه لو افترضناه ماء وكان بحيث لو مسحنا الذراعين لكان الماء الذي على الوجه قد جف قبل مسح الذراعين، فنكون قد تركنا في مثل الموالاة الثانية. نفترض ان هذا التراب الذي على الوجه ماء ونرى هل كان سيجف قبل مسح الذراعين؟ ان كان سيجف فقد تركنا سنه الموالاه، كان صحيح لكننا تركنا سنه الموالاه. نفس هذا الشيء يقال في الممسوح في الوضوء، يعني الممسوح في الوضوء هو الراس، الراس ليست مغسوله بل ممسوحه، فنفترضها مغسوله، هل كانت ستجف قبل غسل الرجلين؟ لو كانت ستجف قبل غسل الرجلين فنقول اقترفنا سنة الموالاة في الوضوء. المنسوح سواء كان في الوضوء وهو الراس فقط، ولا المنسوح هو الذراع في او الوجه في التيمم، نفرضه ماء، هل كان تجف او لا؟ ان كان تجف فتكون الموالاة غير صحيحة وتكون اقترفنا سنة الوضوء او التيمم. قال والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء. يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء التام. يجوز. النية في التيمم سلاح الصلاة لرفع الحدث. التيمم لا يرفع الحدث. التيمم لا يرفع الحدث. ولكن اذا نويت رفع الحد بالتيمم لا قيمه له، لا قيمه لهذا التيمم. التيمم لابد ان يكون لاباحه، اباحه مفتقر الى طهاره، اباحه مفتقر الى طهاره. هذه النية العامة تنفع في كل شيء، تنفع في الصلاة، تنفع في الطواف، تنفع في قراءة القرآن الكريم، تنفع في مسح المصحف الشريف، تنفع في أن تبيح المرأة نفسها لحليلها. إذا وجد الماء ولكن يباح فوق ثمانية، يمد الماء لكنه يباع فوق ثمن المسجد لا يجب عليك ان تبذل فوق ثمن مثل الماء في الزمان والمكان. كل شيء له ثمن مثل في الزمان والمكان. الماء في الازهر الان له ثمن مثل وربما غدا يتغير ربما بعد ساعه يتغير. فثمن المثل في الزمان والمكان هو الذي تطالب ان كان معك مال ان تبذله بشراء المال ولا يجوز لك التيمم في وجود الماء الذي الفضل الماء الذي يبيح لك التيمم يعني ان يكون الماء غير موجود او موجود بزياده عن ثمن المثل. إيصال الماء إلى كل شيء زراعي في الوجه حتى القاتل القاتل يسنه فقط تحريفه في الوضوء لا يجب تحريفه لأن الماء يتخلله لكن عند التيمم لابد من خلع القاتل عند مس الذراع عند الضرب لا يجب الخلع عند الضرب عند مس التراب لنقله لا يجب خلع القاتل يجب خلع القاتل عند مس الذراع لانه يجب كل التراب الى كل شيء في الذراع وفي الوجه والتراب لا يدخل لا يتصور ان يدخل في القاتل نحن ما يتصور فلا يجب ندع القاتل في الموضوع ولكن تم تحريكه في أول فعله قصد الشيء مقترنا بفعله مصاحبا لفعله يعني في أول فعله والتيمم الذي معنا الآن يجب أن تصحب النية أن تبدأ النية من أول النصر إلى أن يبدأ في مسح وجهه في مسح أول من تحمل وجهه لابد ان تستمر النيه في التيمم من اول النقص الى ان يبدا في مسح الوجه خلاص نعم لم حتى يقل الفعل لا يشترط الاستصحاب لا يشترط الاستصحاب لكن حتى لو نسي فهو محمول على اليد الاولى نعم وضع يدك على التراب ثم تمسح وجهك هكذا وضع مرة أخرى تمسح يدك اليمنى أو اليسرى يسمى فقط تقديم اليمنى ابدأ بأي مسير ولا ساعة. هذا الذي يكون التيمم ثلاثة أشياء والذي التيمم جملة الصلة ثلاثة قبر ثلاثة أشياء تنضاف إليه والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء ما أصل الوضوء نواقض الوضوء باب الحدث التي مرت معنا قبل ذلك قولوا شيء من أحد الكبيرين النوم على غير هذا المتمكن إلى قال ورؤية الماء في غير وقت الصلاة ورؤية الماء في غير وقت الصلاة يحدث في غير وقت الصلاة يعني ليس في أثناء الصلاة ليس في أثناء الصلاة متى تبدأ الصلاة عندما تنتهي من راء الله أكبر إذا انتهيت من وراء الله أكبر سألت الآن بدأت في الصلاة. إذا بدأت في الصلاة ورأيت الناس وكانت هذه الصلاة مما يسقط فرضها بالناس فلا يضر رؤية الناس، إنما تضر رؤية الناس إذا لم تكن في الصلاة أصلا، أو كنت قد بدأت في الصلاة وكانت الصلاة مما يسقط فرضها مما لا يسقط فرضها بالفعل. مرة قالوا مما يبطل التيمم رؤية الماء في غير وقت الصلاة. ما هو وقت الصلاة؟ يعني بعد الراء الله أكبر، خاصة الآن في داخل الصلاة. فالذي يبطل التيمم رؤية الماء في غير وقت الصلاة يعني قبل أن تبدأ الصلاة أصلا، قبل أن تقول أمرك الله أكبر، أو في أثناء الله رأية الماء. لم تتم، أنت إلى الآن لست في صلاة. متى تكون في الصلاة؟ لم تنتهي من وراء الله أكبر. إذا قبل أن تدخل الصلاة أصلاً بهمزة الله أكبر، أو في أثناء الله أكبر عند الكاف عند الباء رأيت الماء بطل التيمم. لكن إذا انتهيت من وراء الله أكبر ورأيت الماء لك تفصيل، هل هذه الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم أم لا؟ هل هذه الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم أم لا؟ لأن هناك صلاة لا يسقط فرضها بالتيمم، بمعنى أنك تصلي بالتيمم بعدم الماء ثم عليك أن تعيد الصلاة مرة أخرى، هي الصلاة التي تكون في محل يرمي فيه وجود الماء، لا تتيمم إلا عند فقد الماء صح؟ لكن هل هذا الماء، هل هذا المكان الذي تيممت فيه يغلو فيه وجود الماء أو لا؟ مثلا في الأرض مثلا إذا قدر الله طبعا الماء في الأرض وحواليه كما تصورنا أن الماء قطع في الأرض وحوالي الأرض في تردد المكان المسافة الغلوة التي تكلمنا عنها، فماذا نفعل؟ فإنه مصلي أليس كذلك؟ لكن الأظهر هل هذا مكان يغلب وجود الله فيه أم لا؟ يغلب وجود الله فيه. إذا أنت مصلي تماما عدمنا الماء بعد استكمال الشرائط نتيمم ونصلي، هذه الصلاة التي صليناها بتيمم في مكان يغلب وجود الله فيه يجب عشر مرات عندما يوجد الماء. إذا هي الصلاة الخلى لحرمة الوقت بتيمم لا يسقط فرض الصلاة، يجب علينا مرة أخرى أن نتوضأ ونصلي عند بيوت الله. وكذلك في السفر، رغم أن السفر من ضمن فقد الماء لكنك قد تكون في أثناء السفر في مكان يغرب وجود الماء، فإذا ذهبت إلى مكان سفرا أو حضرا في مكان يغلب وجود الماء فيه ثم انعدم الماء في هذا المكان وتيممت بعد استكمال شرائط التيمم وكان التيمم، فإن عليك أن تعيد الصلاة مرة أخرى. إذا هذه الصلاة التيمم لا يسقط فرضها، فإذا وجدت الماء في أثناء هذه الصلاة بطل تيممك. رغم أنك بدأت الصلاة فعلا، لأن هذه الصلاة أصلا ستعيدها مرة أخرى. هذه الصلاة قلنا أنها لا تفرضها بالتيمم، بل إنها نصلي لحرمة الوقت. وسنعيدها شئنا أو أبينا بعد أن نجد الماء. طب الآن وجدت الماء. الآن وجدت الماء أثناء الصلاة، أثناء صلاة الفاتحة، أثناء الركوع، في أي وقت قبل أن تسلم. إذا وجدت الماء في صلاة بعد أن استفتحتها، ولكنها لا يسقط بها فرض، لا يسقط بسبب فرض الصلاة، بطل التيمم حالا. لا احتج الى السلام من افعل البعض، لا تسلم نفسك. من فقد وضوءك او بطل تيممك لا تحتج الى السلام، خلاص لا تحتج الى السلام، اخرج من الصلاه. ويحرم عليك بالمناسبه، وهذا مما يحصل التنبيه ويلزم التنبيه عليه، يحرم عليك أن تأتي بشيء من حركات الصلاة وأنت غير متوضئ، إذا كنت تعلم أحدا شيئا من ذلك فلا بأس أن تؤدي حركات الصلاة لأنك ليس في الصلاة. لكن بعضهم يدخل في الصلاة ثم أثناء الصلاة أنا أستطلب، هذه ليست من داخلها في السلام فطرانة فقط. بعضهم يدخل في الصلاة وأثناء الصلاة يتذكر أنه ليس متوضئا، يتذكر أنه محدث حدث أكبر أو أصغر، أو يحدث فعلا أثناء الصلاة فيتحرز أن يخرج من الصلاة فيؤمن الصلاة، هذا يرتكب الحرام الآن، هذا الآن مرتكب من الحرام سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، لا يجوز لك أن تأتي بشيء من الصلاة فإذا كثر أنت غير متوضئ. اللهم إنا أنت تعلم الناس، فالناس يعرفون أنك تؤدي حركات تمثيلية فقط، لكن أن تصلي بغير وضوء حرام، يجب عليك الخروج فورا ويحتل الأمر إلى لأن الصلاة باطلة. فالآن الذي معنا شخص توضأ في مكان سفر، في سفر أو في حضر يغلب فيه وضوء الناس، لكنه في هذه اللحظة بالذات لم يجد الماء، فيمن وصلى في أثناء الصلاة وجد الماء، ليس فقط وجد ولو توهم الماء، لا يشترط فقط لا يشترط تيقن وجود الماء، بل ولو توهم الماء بطل تيمم. كل هذا مبني على ما فكست عليه وفكستكم به وقلتم استصحبوا هذا، قلت لكم استصحبوا هذا ان التيمم طهارة ضعيفة، التيمم طهارة ضعيفة. انظر حتى لما توهم وجود الماء، توهم يعني من اقل تفكير الماء، يعني شك، يعني زور 5% 1% اقل من ذلك، توهم وجود الماء بطل تيممه إذا كان إذا لم يكن دخل في الصلاة أصلا أو دخل في صلاة لا يسقط بها لا يسقط بتيممها فرضها. لكن لو شرع في الصلاة فعلا دعا من راء الله أكبر في صلاة يسقط فرضها بالتيمم ووجد الماء أو توهمه لا يسقط بتيممه، إذا كان الماء المكان سفر أو حضر مما لا يغلب وجود الماء فيه ودخل الصلاة فعلا ثم وجد الماء فهو صحيح والصلاة التي يؤديها الذي يبطل التيمم، واحد ما أبطل الوضوء، اثنان رؤية الماء فقلنا أو حتى التوهم أو حتى توهم الماء ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، وعرفت يعني ايه في غير وقت الصلاة. ثلاثة والردة، نعم. إذا تيممت وحضر الماء قبل خروج الوقت يجب عليك أن تتوضأ وتصلي، لكن إذا خرج الوقت فهل الذي صليته فرض يسقط بالتيمم ولا لا يسقط بالتيمم؟ إذا كان يسقط بالتيمم خلاص، إذا لم يكن صليت يسقط بالتيمم فيجب عليك أن تتوضأ وتصلي أو تغتسل إن كان التيمم عن جنابة وتصلي. ثالثا أو آخر المدخلات للتيمم الردة. ما هي الردة؟ والعياذ بالله تعالى نسأل الله العافية أن يحفظنا ويعيذنا عن الإسلام. الردة هي قطع من يصح طلاقه الإسلام، الردة هي قطع من يصح طلاقه الإسلام، قطع الإسلام والعياذ بالله تعالى يحفظنا ممن يصح طلاقه، أن يقطع، أن أغير العبارة، أن يقطع من يصح طلاقه إسلاما، أن يقطع إسلاما. الردة تبطل التيمم حتى ولو كانت أثناء التيمم، طب انا هتيمم لما استبدل والعياذ بالله بطل تيممه، اذا عاد الانسان مره اخرى يحتاج الى ان يتيمم من ذنبه، يعني ضروري تشوف التيمم. بخلاف الوضوء، الوضوء اذا استبدل والعياذ بالله بعد ان اكمل وضوءه او حتى في اثناء وضوءه ثم عاد يتيمم مره اخرى فوضوءه صحيح. أو ما سبق منه صحيح. عندنا صورتان، صورة من أنهى وضوءه ثم ارتد ثم عاد الإنسان، صورة من بدأ في الوضوء غسل عضوا أو عضوين ثم ارتد والعياذ بالله ثم عاد إلى الإسلام. صورتان، صورة ما له، الصورة الأولى ما له انتهى من الوضوء ثم ارتد وعاد إلى الإسلام وضوءه الأول صحيح ويمكنه أن يصلي الوضوء الذي كان قبل جد أو يطوف أو أغيث آخره. إذا ارتد أن لا أثناء الوضوء ثم عاد إلى الإسلام فما غسله قبل الردة صحيح، ولكنه إذا أراد أن يكمل الوضوء عليه أن ينوي من جديد، ينوي لما بقي، ينوي لما بقي لأن الردة قطعت النية لكنها لم يقتل غسله السابق للردة. لماذا هذا الفرق؟ لماذا حصلنا تيمم المرتد ولم نبطل وضوء المرتد؟ لماذا؟ لأن التيمم طهارة ضعيفة، لأن التيمم طهارة ضعيفة. لم يطل لماذا الطهارة صحيحة؟ أصل هو مخاطب على فكرة بالمناسبة، هذا الكافر مخاطب بالوضوء، مخاطب بالصلاة، مخاطب بفروع الفقه عندنا عند الشافعية، وهو مخاطب بفروع الشريعة. فهو مثلا يا أيها الإنسان، يا أيها المسلم، يا أيها الإنسان قم تتوضأ، يا أيها الإنسان قم تصلي، مكلف يعني، أيها الإنسان المكلف قم أو الذي تطحن الصلاة، الإنسان الذي هو مميز حتى لو تكون بالغا. المكلف أو المميز مخاطب بالوضوء مخاطب بالصلاة، بس المشكلة الكريم أنه لا يصح منه العبادة، لأن يعني العبادة محتاجة إلى نية. الكافر مخاطب بهذه الأمور لكن لا يصح منه. طب ماذا يفعل؟ ما الفائدة من خطابه بالفروع وهو لا يصح منه العبادة؟ الفائدة أنه يقال له أسلم وتوكل، أسلم وصل، أسلم وحج، أسلم وصم، أسلم وزكي. ما هو يقال في الإسلام مخاطب بهذه الفروع، ولذلك ويعاقب عليها جميعا، يعاقب على كفره ويعاقب على عدد أدائها للفروع. ولم نكن قبل فتح من المصلين وابن المشركين قلنا هذا، ويقال الذين لا يؤتون الزكاة. فإذا هو ما أداه حال إسلامه صحيح، لما ارتد لم يبطل وضوءه طهارة قوية. كيف يبطل وهو أصلا مطالب الوضوء؟ يعني ما حال بينه وبين عدد محط وضوءه فقط أنه ليس صاحب نية، أنه كافر فليس صاحب نية. إذا أكمل وضوءه وهو كافر أو مرتد لا يصح، إذا أنشأ وضوءه وهو كافر لا يصح لأنه ليس صاحب نية. فما حصل منه صحيحا قبل ردته صحيح، لكن لا يستطيع وهو مرتد والعياذ بالله أن يكمل وضوءه. إذا عاد الإسلام الحمد لله مرة أخرى يكمل ولكن بنية جديدة. خلاص؟ بنية لما بقي، بنية لما بقي من الوضوء. لماذا قلنا بقى؟ نعم. الذي يدخل من الصلاة يدخل من الإسلام، ولكن هل إذا خرج من الصلاة بأن فعل مثلا تكلم تيمم بالشمس أو غير ذلك يتيمم مرة أخرى أم من غير الصلاة؟ الذي يترك الصلاة يترك التيمم. من قال لك هذا؟ يعني بأن تكلم كلاما من قال لك هذا؟ هذا غير صحيح، كلام في غير صحيح. هو قال الذي يقتل التيمم الذي يقتل الصلاة يقتل التيمم؟ لا لا لا أسأل السؤال الآخر يعني أريد أن أعرف هل الذي أقرأ في الصلاة؟ ما علاقة الصلاة بالتيمم؟ هو متيمم يعني هو صلى يقول الصلاة بتيمم وليس بوضوء. أيوة. هل في صلاتي التي أتى بها بفعل صحيحة؟ نعم يقتل تيممه؟ ليه يقتل ليه؟ وعده من المبطلات الذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء ما أفضل الوضوء في الصلاة اثنان ذراء الماء في غير الصلاة ثلاثة رد ولم يقل ما أفضل الصلاة أفضل الصلاة كما تعلم الحركات الكثيرة التتالية الكلام هذا لا علاقة له بالمسألة صلاة باطلة لكن صلاة صحيحة أو ما تلاح به الصلاة صحيحة السؤال جاء من أنه لا يصلي بالتيمم إلا فريضة واحدة. طيب لا يصلي بالتيمم إلا فريضة واحدة وبعدين صلى ولا لم يصلي ولم يصلي دخل في الصلاة ثم أتى بحركات مبطلة للصلاة ولم يصلي صلي على النبي وصاحب الجبال إلى هنا في أي سؤال؟ صاحب الجبال يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على صفر نتكلم الآن على تيمم يستخدمه الشخص الواد بالماء ولكنه لا استعمال الماء إما لوجود جبيرة على كامل العضو أو على جزء من العضو فيقول وصاحب الجبائل يمسح قال وصاحب الجبائل وعرفت معنى الجبائل لها الجبيرة هي الأخشاب أو القطب التي تشد على المكان المجروح أو المصاب حتى يبرأ ويتيمم وينفح قال ينفح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على ظهر نفسه بالماء هو هيخرج من الظاهر ويمسح على يمسح بالماء على كما يمسح رأسه كما يمسح على الكفين يمسح على هذه الحفاظة من الجبيرة ويتيمم عن الجزء الذي لم يصله الماء للرأس متى يتيمم؟ يتيمم بعد دائم من الوضوء؟ لا ننظر هل هو الآن في طهارة كبرى وضوء ولا طهارة كبرى اللي هي الغسل إن كانت طهارة كبرى فيتيمم عند غسل العضو الذي عليه الجبيرة مثلا تتصور أن جبيرته مثلا على وجهه يبقى عندما يغسل الجزء من وجهه الذي ليس عليه الجبيرة وضع الجبيرة هنا وضع المنسوخ هنا وضع المرقم هنا فيغسل الظاهر من وجهه ويمسح على اللصوص يمسح على الجبيرة يمسح على المرهم يمسح على البلاستر ويتيمم ليس بعد الوضوء يتيمم الآن قبل أن يشرع في غسل ذراعه في غسل يديه ويتيمم عند غسل العضو الذي عليه الجبيرة وجهه أو عند وجهه أو ذراعيه أو رأسه أو جلده أما في التيمم عن الجنابة قد عرفت أن الجسم كله عضو واحد في الجنابة يتيمم في أي وقت يتيمم قبل الغسل بعد الغسل أثناء الغسل لا يضره ذلك لأن الجسم كله عضو واحد لا تركيب فيه في غسل الجنابة لكن التركيب واجب ورب في الوضوء فلابد أن يكون التيمم عند غسل العضو الذي عليه الجميع عند محله، حتى لو كان الجميع على كل تصور والعياذ بالله نشط عليه عنده جبيرة على كل ذراعه حتى بعد المدح او الذراعين معا، يغسل وجهه اولا ثم يمسح على الجبيرة او الجبيرتين ويتيمم الان قبل ان يمسح راسه. وفي المذهب خلاف في مسألة ما لو كانت الجبيرة على اعضاء التيمم الوجه او الذراعين، بعضهم قال اذا كانت الجبيرة على اعضاء التيمم فلا يتيمم اصلا، اذا لا يتيمم انما يصلي بغير طهارة ويعيد بعد ذلك. والراجح انه حتى لو كانت الجبيرة على اعضاء التيمم اذا يفعل فيها ما لو كانت الجبيرة على غير اعضاء التيمم، لانه يغسل الظاهر من بدنه يمسح على الجبيرة ويتيمم عن المسح خلف الجبيرة او خلف الوسوق او تحت العصابة او مسح. اخيرا يقول ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، ويتيمم لكل فريضة. قد عرفت انه اصل التيمم من شروطه ان يكون بعد دخول الوقت، يتيمم بعد دخول الوقت لفريضة واحدة فقط ويصلي معها ما شاء من النوافل في وقتها. إذا تيمم بعد دخول وقت الظهر يصلي بها فرض الظهر ما شاء من النوافل، راتبة الظهر القبلية والبعدية والاستخارة والحاجة يسجد للسهو إلى آخره، يصلي سجدة الشكر، يقرأ القرآن، يلمس المصحف، يتيمم واحدة، يأتي بطريقة واحدة ويأتي معها ما شاء من النوافل. وعندما قلنا دخول الوقت قلنا انه الشرط الثاني من شروط التيمم. دخول الوقت هذا حتى ولو كان وقت عذر، لانه يصلي صلاه المجموعه جمع تقديم مثلا، لو صليت حضرتك صلاه العصر مقدما جمع تقديم مع الظهر يبقى وقت هذه الصلاة يجب بدخول وقت الظهر، أنها يسمح لك ويباح لك لأنك مسافر مثلا أو في نسك لأن تجمع العصر مع الظهر جمع تقديم. فالآن رغم أنه لم يدخل وقت العصر لكن قد دخل وقت سمح لك فيه لأن تصلي العصر، فيجوز لك أن تتيمم العصر. إذا تيممت للظهر فلا بد لك ان تصلي الا فرضا واحدا فقط وما شئت من النوافل، تصلي بهذا التيمم الظهر فقط لا العصر، اذا جمعت معه العصر تحتاج الى تيمم اخر. مره اخرى اذا صليت الظهر والعصر مثلا او المغرب العشاء بقى، اذا صليت الظهر والعصر مجموعا جمع تقديم وقت الظهر فتتيمم بعد دخول وقت الظهر للظهر وما شئت من نوافله. وإذا أردت أن تصلي العصر جمع تقديم مع الظهر فعليك أن تتيمم تيمما آخر، لأن التيمم لا يشرع به إلا فرض واحد فقط، سواء كان هذا الفرض صلاة أو طوافا، فالصلاة المفروضة ولو مندورة يبقى لا تصلي بها فريضة إلا واحدة، فريضة واجبة قدر الله تعالى عليك أو أنساها أنت على نفسك بأن نذرت صلاة لا تصلي إلا فريضة واحدة. إذا نذرت صلاة إذا تحتاج إلى تيمم آخر، إذا جمعت معها صلاة تحتاج إلى تيمم آخر وهكذا. إذا كنت تقضي مثلا صورة أخرى تقضي فائدة عليك ظهر أمس، ظهر الشهر الماضي، ظهر السنة الماضية، عليك صبح لن تصلي الصبح إلا بعد الظهر، فعليك ان تتيمم تيمما اخر لان صلاه الفائته فريضه، فعليك ان تتيمم لها تيمما اخر. يبقى لا يصلى الا فرض واحد، سواء كان فرضا اصليا او فرضا طائلا لان نذرته، سواء كان صلاه او طواف، لان الطواف صلاه غير انه فيها الكلام والاكل والشرب. الطواف صلاه يشترط فيها الطهاره غير انه يبيح فيها الاكل والشرب والكلام، فيشترط وجوبا لها الطهاره. وتصلي معها ما شئت من النوافل. الفقهاء الشافعيه يرتبون ثلاث مراتب للتيمم. اذا تيممت لفرض صليت به فرضا واحدا ومعه ما شئت من النوافل. عندهم ثلاث مراتب، ترتبط الفريضه ويدخل فيها كما قلت لكم الفريضة الأصلية أو الفرائض التي فرضتها أنت عن نفسك بالناس، أو الطواف المفروض أو المندوب. الطواف المفروض اللي هو طواف العمرة، طواف الحج اللي هو طواف الركن، يسمى طواف الإفاضة أو طواف الركن، طواف الحج، لا طواف الفروض، طواف الفروض سنة، طواف اللي هو الفرض اللي هو الركن. وعندهم مرتبط النوافل، مرتبط الفرائض رقم واحد اعلى المراتب، مرتبط النوافل رقم اثنان. اي نافل، صلاة او نافلة طوال، ومعها معهما صلاة الجنازة. صلاة الجنازة رغم انها فرض كفاية الا انها داخلة في مرتبة النوافل في هذا المقام، مقام التيمم. المرتبة الثالثة ما دون ذلك، ما دون ذلك اللي هو ايه؟ سجدة الشكر، سجدة التلاوة، قراءة القرآن. جنود يريد أن يقرأ القرآن، يقرأ القرآن أو يمس المصحف. حائض تريد أن تنتهى حيضها وتريد أن تتطهر وتنزل الماء، تتيمم أو تتيمم. تريد أن تبيح نفسها لحليلها، ليس عندها ماء، تتيمم. هذه مرتبة ثالثة ذكر الفرائض من الصلاة والطواف، ولو كان منذورين أو كانت منذورة، صلاة منذورة والطواف منذورة. مرتبة ثانية أنزل منها وهي مرتبة النوافل، وداخل معها صلاة الجنازة. مرتبة ثالثة ما دون ذلك من سجدة الشكر وسجدة التلاوة ومس المصحف وقراءة القرآن، وأن تبيح المرأة نفسها لحليلها. إذا نوى المتيمم فرضا، والمرتبة الأولى أبيح له فرض واحد فقط ولو غير الذي نواه، يعني لو نوى أن يصلي بتيممه، نوى بتيممه أن يصلي الظهر مثلا، ثم غفل ونسي ولم يصلي، فقال انا عليه الصلاه والسلام ظن انه صلى الظهر، فقال طيب صلي بقى الان ما علي من فائده. احتاج ان كان قد صلى الظهر بهذا التيمم ان يتيمم مره اخرى، لا هو تذكر انه لم يصلي بهذا التيمم الصلاه الظهر. هل لو يصلي بالتيمم الذي تيممه من اجل ان يصلي طريقه الوقت ظهر الان ظهر اليوم، هل لم يصلي فائدة؟ قال يصلي به فريضة واحدة ولو غير التي نواها، ونوى أن يتيمم لصلاة الظهر الآن، ثم قال ما أصلي ما علي من فوائد قبل أن يصلي الظهر الآن، يصح منه أن يصلي هذا الظهر الآن، أو يصح أي فائدة أو أي أو يطوف بها، بلاش يطوف بهذه التيمم واصل للفريضة أو المندوب. ما يأتي بهذا التيمم الذي في المرتبة الأولى يأتي به فرضا واحدا ولو غير الذي نواه، ويستطيع يأتي به ما شاء من المرتبة الثانية أو الثالثة، يعني يصلي به ما شاء من نوافل وصلوات أكثر من صلاة الجنازة، مش صلاة واحدة، أكثر من صلاة الجنازة، وما شاء من نوافل، ومن شاء من سجدات التلاوة أو الشكر أو لمس المصحف عدة مرات، يستطيع أن يفعل به التيمم للمرتبة الأولى هذا الفرض او غيره من الفرائض، فرض واحد فقط، فرض واحد فقط او غيره من مما نواه وما شاء من الثانيه المرتبه الثانيه. لو تيمم من اذن واحد من اشياء المرتبه الثانيه، كما لو تيمم من اذن صلاه جنازه، يستطيع ان ياتي باي شيء مما في المرتبه الثانيه، ولو تعدد كل ما شاء من صلوات وطوافات متنفلا بها، كل ما شاء، صلاه واحده فقط، اي صلاه، اي عدد من صلوات النفل، اي عدد من صلوات النفل، اي عدد من صلاه الجنازه، وما شاء من المرتبه الثالثه، الشكر والتلاوه وغيرها. إذا تيمم من أجل واحد من أو واحدة من المرتبة الثالثة، يستطيع أن يأتي بأي عدد من المرتبة الثالثة، ولا يستطيع أن يأتي بالمرتبة الأولى ولا بشيء. إذا المرتبة الأولى يأتي بما شاء من المرتبة الثانية أو الثالثة، وبواحد فقط من المرتبة الأولى ولو غير الذي نواه. المرتبة الثانية لا يبيح، لا تبيح المرتبة الأولى وتبيح الثانية والثالثة كلها. المرتبة الثالثة تبيح كل الثالثة دون الأولى. هذا تفصيل مهم في آخر جملة من هذا الفصل، بقوله ويتيمم بكل طريقة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. أي سؤال؟ قبل أن نبدأ الفصل الجديد؟ نعم. عين كل مكان يغلط فيه الماء وانقطع ليومين او لثلاثه او لاسبوع او لشهر هيعيد الشهر. سامع ما تشوفيش انت مصر. هيعيد الشهر غير ما انت عايزين كده ولا مبرق ولا هنتفضل. هيعيد الشهر لان هذا مكان يغلط فيه الماء ولو كان شهر. نعم. ما دام في هذا المكان والعبره في مكان التيمم. العبرة في المكان الذي تيمم فيه. هل المكان الذي تيمم فيه يغلق دون الماء فيه أم لا؟ وضع الجبير على حدث ويريد أن يصلي فيغسل الظهر، يمسح على الجبير، يتيمم عن المخفي خلف الجبيرة وتحت الجبيرة، ويصلي بحرمة الوقت ويعيد الصلاة. ذكرنا وليها بني جنايه، قلنا ان فقد شرطا خاصا من الشروط هيصلي لحرمة الوقت ويعيد الصلاة على طهارة، فإن لم يكن على طهارة إذا التيمم دوت لا يغني ولا يغني الوجود، فقط يصلي به لحرمة الوقت لكن لا يسقط الطريق. قلنا يا ناس واحد ازاي؟ في أي سؤال؟ نعم. بدل من نحن قلنا في تعريف التيمم في البداية انه ايطال التراب الطهور الى الوجه واليدين بدلا عن طهارة الصغرى او الكبرى او عن عضو من الاعضاء. الجبيرة فوق العضو والماء لم يصل الى العضو عن هذا الذي كان حقه ان يمسح او حقه ان يمسح بدلا عنه، عنه يعني بدلا عنه. فضل كل ماء خرج من السبيلين بسرعة نقص الوقت حتى نفتح نور يفتح لنا النور ولا حد يخرج بره ولا يفتح النور يتطوع ويفتح لنا النور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على السلامة. الذكر بارك الله فيك. لا الوقت حد بقى نفسك الذكر سمحت يا سمحت اخوه بقى الكهرباء بره ان هو يجي يشوف الاوتيل يعني ما يتكررش اللي حصل النهارده. سمحت اخبروا العمال لو سمحت. النجس ما هو النجس؟ النجس هو كل عين حرم تناولها، كل عين حرم تناولها عند الإطلاق، مع سهولة التمييز لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا للضرورة، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها. تعال لو سمحت عشان تشوف المكان اللي حصل فيه كهرباء انت رايح ومسيبها الان بس كرمك مشكورا. كل نظام ده عم احنا حاضر هنجيب لهم الجديد زي ما قلنا حاضر. ايوه والله يبقى حاضر. مرة أخرى النجس وكل عين حرم تناولها عند الإطلاق مع سهولة التمييز لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها. لما يقولون كل عين يقصدون العين مائعة أو جانبا حرم تناولها مع سهولة التمييز ليخرج ما سيتكلم عنه بعد قليل ما لو كان من المعفوات التي مثلا لا يدرك الطرف من الصغر بحيث لا يدرك الطرف ويرحم تمييزه الحشرات الصغيره التي لا دم لها خير تقع بنفسها الذي يرحم تمييزها ويرحم على المكلف ان ينزعها من الناس فالله تعالى برحمته خصص ذلك وجعلها من المعفو عنها هي نجاسه وليست غير نجاسه الطاهره هي نجاسه عميته وميته ولكنها لصغرها ولفروبة تمييزها لا تكون مؤثرة في الماء إلا إذا كسرت وغيرت الماء القليل فكل مانع وكل عين حرم تناولها يعني تعاطيها يأكلها أو يبلعها أو يمضغها يسقيها جوفها يعني حرم تناولها على الإطلاق قل أو كثر ما لم يكن عفوا عنه حرم تناولها حتى ولو كان الضرورة هو حرام لكن ضرورة بها المحظورات يعني هو أثناء الضرورة هو حرام تناولها حرام لكنه لا إثم فيه حرام لا إثم فيه أثناء الضرورة لم يتبع الحرم وحرام حتى مع الضرورة ولكن لا يتم فيه لأن الضرورات بين المحظورات حرم تناولها لا لحرمتها هذا الكي أخرج الآدمي يحرم تناوله يحرم أن لا آكل الآدمي حيا كان أو ميتا ليس لأنه نجس ولكنه لأنه حرم لأنه محرم الأكل من أجل الحرمة من أجل حرمته له حرمة فأكله حرام حيا وميتا لحرمته سواء كان مسلما أو غير مسلم وليس لكونه نجسا لأنه شيء له حرمة وكذلك لا لاستقذاره فالمني مثلا طاهر لكن يحرم تناول المني ليس لكونه نجسا وانما لكونه مستخدرا وكذلك اعزكم الله البتاق والنخامه هذه الاشياء ليست نجسه البتاق والنخامه ليست نجسه لو لمستها لا تتنزل يدك تتنزل على ثوبك لا تنزل ثوبك لو تلعتها قاصدا حرم عليك لا لكونه نجسا ولكن لكونه مستخدرا الشريعة المطهرة تربي المكلفين على عدم تعاطي المستحضرات لا على عدم تعاطي المحرمات فقط من أجل النجاسة بل المحرمات من أجل التقدير ترفع نفوسهم وطبيعتهم وتهذب شمرهم تجعلهم يحرم عليهم تعاطي وتناول حتى المستحضرات لا النجاسة لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها فأخرج هذا الأعيان الطاهرة التي تضر بالبدن فيحرم تناولها وليس نجسة كما لو كانت الحشيشة مثلا أو الأفيون التي تذهب العقل لأنها مفكرة فهذه ليست نجسة فلو طلع مثلا ضابط المخدرات ضابط ربطية وأخذ من تاجر المخدرات أو من متعاطي المخدرات أخذ منه قطعة ووضعها في جيبه أو في حقيبة يحملها وطلع بها رجل صحيح لأنه لا يحمل نجاسة كما لو كان شخص مثلا الطبيب قال له لا تأكل هذا الصنف الطبيب المال قال له انك لو كان الصنف حياتك تذهب اكثر من الطبيب قال له هذا عطل يا درس اليقين او فيصبح اليقين انه لو تعاطى هذا الشيء يهلك. يحرم عليه التعاطي لا لكونه لم يفعل ولكن لكونه يغلب على ظنه الهلاك. قال تعالى: لا تلقوا بايديكم الى التهلكه. او الشرطة مثلا عند بعض الناس، الشرطة عند بعض الناس تفيد، الشرطة عند بعض الناس توليكم مثلا يعني. هذا للضرر. وشيء اخر يحكم استقراري، وشيء اخر يحكم لحرمته، وشيء رابع يحكم لكونه ناجسا. قال: وكل ما خرج من السبيلين نجسه الا المني. فالمني ينطق عليه انه مائع خرج من السبيلين او من احد السبيلين وهو القبل، ولكنه مستثنى هو طاهر. لماذا هو طاهر؟ لانه اصل الادمي. وكيف نقول ونحكم على الادمي لانه طاهر حيا وميتا ثم نقول ان اصله نجس ابدا؟ اذا كان الفرع طاهرا فلا بد ان يكون الاصل طاهرا من باب اولى. ولذلك مني الكلب والخنزير ملك، لأن الكلب والخنزير عزكم الله ملك العين في الحياة وفي النبات، عين ملكا. فمني الكلب والخنزير ملك، لأن الأصل يعني المني أصل هذا الشيء. أما الحياة فتظهر الأعياد ولا تنجس الا بالموت، وهي في الحياه طاهره فلا بد ان يكون اصلها طاهره. لكن اصل الخنزير والكلب لان الام اصل نعم. بالنسبه لدلالات النبي عليه الصلاه والسلام الجمهور على انها صلوات النبي عليه الصلاه والسلام، الجمهور على انها صلوات، جمهور العلماء حتى الشافعية متقدمون على أنها كفضلات الأدميين، ومتأخر الشافعية قالوا بأنها صواب. وراجع في هذا نهاية المعتاد، وراجع صحبة المعتاد، وراجع كتب الحنابلة كشرح بتاع الإرادات، كلهم يقولون بأن فضلات النبي صلى الله عليه وسلم سل وسائل الأنبياء. ما تحصيل القول يعني بيقولون الواجع الطبيعي يغني عن الحكم الشرعي؟ يعني اذا يقول الواجع الطبيعي يستقبل الناس مثلا شغل البنك فلا يغني عن الحكم الشرعي، فما تفسير هذا الكلام؟ ما علاقته بما نحن في حرمة ضرب الاكل البولي او حرمة شرب البولي او شرب المنية؟ ما علاقته في واجع طبيعي اللي هو هذا مستقبل يعني هذا مستقبل. القاعدة تقول انه مستغنى عن وجع الصبع، مستغنى بوجع الصبع عن وجع الصبع. قاعدة تكون هكذا، مستغنى بوجع الصبع عن وجع الصبع. مستغنى عن الحكم. يعني لا نحتاج ان نقول المكلف مثلا كل وجوبا. الاكل ليس واجبا. استغناء عن وجع الصبع، وجع الصبع. هو من غير ان تكلفه هو سهل. انه مضطر يشعر بالجوع. هل نحتاج الى ان نقول الاكل واجب؟ لا، لا نقول الشريعه في الاكل ليس واجبا لانه غير ان توجب عليه هو سهل. يستغنون عن وازع الشرع وازع الذي نحن فيه الان. هل اذا اقدم على شرب البول حرام سكنه حرام؟ طبعا سكنه حرام. لكن هو نفسه سيقدم على ذلك مستقبلا. نقول لو اقدم على لو اقدم على هذا فقد ارتكب الحرام. لو اقدم على ان يبتلع المقامه او المنيه فقد ارتكب الحرام. هو مش هيعمل كده. طب لو عمل كده ما ردك لو عمل كده مش حكم بس ولا في حكم؟ في حكم اسمه ايه؟ اسمه حرام. التلطف بالنجاسه حرام، مش الابتلاع. التلطف بالنجاسه حرام، التضمخ بالنجاسه حرام. يعني ان تتعمد بغير حال ان تتضمخ بالنجاسه حرام. كيف بابتلاع النجاسة؟ وكل ما انقرض من السبيلين ينفذ إلا المني. وخاض بقوله لا أعمال كان جامدا لم تحله المعدة. إذا كان جامدا لم تحله المعدة، لم تحوله يعني المعدة، لم تؤثر فيه عصارة المعدة، أن يكون متنجسا ولا يكون نجس العين. فأنا أتكلم على نجس العين. كل ماء خرج من السبيلين زي كل مائع خرج من السبيلين نجس، أي نجس العين. لكن لو وضعنا، لو ابتلع أحدهم مثلا قطعة نقود، هذه لا يؤثر فيها عصارة المعدة، لا تحوله المعدة، هيخرج كما هي. هذه العين لن تخرج، نجسة العين أبدا، متنجسة. انت حضرتك هتغسلها وتحطها فين؟ ولا هترميها في الزبالة؟ هتغسلها وتقول الحمد لله وتفوتها وتحطها في الراس وكده. جنيه ذهب، جنيه ذهب ابتلع في الطفل وخرج من الناحية الأخرى. هترميه في الزبالة، هتشد عليه عندكم موبايل تليفون ولا هتغسله وتحمد الله تعالى على انك قصدي، لانه لم تحله المعدة، لم تحله المعدة، لم تؤثر فيها عصارة المعدة. كل ماء خرج من السبيلين نجس الا المني. قال وغسل جميع الابوال والارواث واجب الا بول الصبي الذي لم ياكل الطعام فانه يطهر برش الماء عليه. فهذه الابوال والارواث جميعا، سواء كانت ادميه او غير ادميه. بعض المذاهب تفرق بين ما في غير الادمي بين ما كل لحم وغير ماكول لحم، تقول بطهاره ابوال وارواث ماكول اللحم. المالكيه كذلك يقولون بطهاره ابوال وارواث ماكول اللحم من الحيوان والطير والنسان. الشافعية عندهم كل هذا نجس، سواء كان آدميا أو غير آدمي، سواء كان غير الآدمي مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. غسل جميع الأبوال والأرواث واجب. متى يجب؟ يجب إذا احتاج إلى الطهارة في الصلاة أو في الطواف، لكن لا يجب بغير ذلك. يعني لو وقع الدور او الغوص على ثوبك او على بدنك، هل يجب عليك الغسل في الحال؟ الجواب نعم، يجب عليك الغسل اذا اردت ان تتعبد بعبادة يجب فيها طهارة الثوب او الجسد كالصلاة او الطواف. لكن لو لم تتطلب العبادة طهارة البدن او الثوب، يجب عليك تغسل هذه الأبواب أو هذه الأبدة. نعم. وكل ما خرج من السبيلين ازاي الراس يكون طاهرا؟ كل ماء خرج من السبيلين، قلنا عن الشافعية خرج من الحيوان نجس. من السبيلين عرق الحيوان طاهر، لكن عرق الكلب نجس عند الشافعية نجس. بول الأبواب كل الآدميين وغير الآدميين نجس، كل لحم وغير لحم نجس. على بعد حوالي أبوال والأرواث للآدمي وغير الآدمي، كل لحم وغير ما كل لحم، يعني غير ما كل لحم يعني للأسف، وكل لحم يعني إيه؟ يعني عقبال عندك الفرح، عقبال عندك الخوف، هاي، عقبال عندك كده الحمام، عقبال عندك المتابعة. ذهب للحمام نجس، عن الشافعي. وصلت المعلومة؟ لو جاء في كما ينتقص المجال لا في الأبداني ولا في غير الأبداني نحتاج إلى ركوب البائخ. ولما يكثر الأسئلة البائخة بالشخص إذا الشخص نفسه بائخ شخص بائخ ليه؟ لأنه قال 10 مرات أسئلة بائخة. ها عايز إيه؟ أيوة بالضبط الأسئلة. قلنا لا موظفون لا بد من وسط ينقل المجال. مفيش وسط بل تكرر الكلام تكرر الكلام بائخ اسم فاعل من باخر يعني ايه باخر فاعل. وغض جميع الابوال والارواب واجب الا بول الصبي الذي لم ياكله الطعام. فده يكون بقى بول الصبي يعني الذكر الذي في سن الايه؟ الرضاعة. في سن الرضاعة. إذا كان الصبي إذا خرج الصبية الذي لم يأكل الطعام يبقى الكلام كان على ذكر في سن الرضاعة يعني في سن السنتين. بوله إذا لم يكن قد تناول الطعام على جهة التغذي فبوله نجاسته مخففة. الذي قال نجاسة مخففة يعني يكفي فيها الرش يكفي فيها المطح. طب غيره يجب فيها الغث الذي يحصل معه انفصال الماء عن المغسول. الفرق بين المطح والرش في جانب وبين الغث في جانب اخر ان المطح والرش لا يجب فيه انفصال الماء عن المنضوح وانفصال الماء عن المغسول. هذا الثوب جاء او جاءه بول من ولد ذكر يبلغ العامين بعد ولم ياكل الطعام على جهه التغذي فهذه النجاسه نجاسه مخففه يكفي فيها النقش تاتي بالماء وترش بحيث وهذا مهم حتى لا تظن ان الرش مجرد رش بلا استيعاب بل يجب ان يستوعب المكان المتنزل. يجب ان يستوعب الرش المكان المتنجد. ولكن التخفيف جاء من كونهم لا يشترطون العصر لا يشترطون انفصال الماء عن المرشوش والمنضوح. هناك النجاسه العاديه يشترطون مع الغث العصر. اذا اصاب هذا الثوب هذا البدن نجاسه عاديه مثل او صبي اكل الطعام او تجاوز السنتين فاصابني بوله اذا يجب ان اغسل واعصر بحيث ينفصل الماء المغسول به. في المطح التخفيف جاء من هنا لا نشترط الغسل ولا نشترط العصر بس يشترط ان يستوعب الماء المغسوس به او المنضوح به يستوعب المكان الذي اقتضته منه. ولما يقولون انه على جهه التغذي خرج ما لو كان قد طعم لا على جهه التغذي كما لو حنكت الطفل. تحنيك تعرفونه ولا لا تعرفونه؟ ما يوضع في كد المولود او المولوده للتبرك. يأتون بالطفلة أو الطفلة الموجود حديثا إلى رجل صالح أو امرأة صالحة ويأتون له بثمرات يمضغهن ويأتي بمضغه بلعابه فيضعه في فم الصبية أو الصبية يترممه ويبتلعه ليكون أول ما يدخل جوفه هو هذا الشيء المبارك. قد فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وبال على حجره الشريف عبيد من بأبي وأمه وجمع بعضهم في مصنف من بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا يفرقون بين الذكر والأنثى؟ قالوا من ناحية الحكمة من ناحية الحكمة العلة من ناحية الحكمة أنه يكثر تناول وحمل الصبي أكثر من الصبي فلما كثر هذا جاء التشريع للتخفيف. واما من ناحيه الواقع في علم البيولوجي ظهر له ان تركيب بول الطبيعي اخف من تركيب بول الصبي، ويسال في هذا حرب علوم البيولوجي والاحياء. لو حصلت الارض من النجاسه، لو حصلت الارض مثلا العلاقه على البول الانسان، كيف نزيل النجاسه منه؟ يعني لو كانت الارض اصابتها النجاسه ترابيه هذه امر واسع، ودليلها حديث الرجل الذي بال في المسجد، انه لما بال في المسجد واراد الصحابه ان يضربوه او يمنعوه حذره ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم برحمته الواسعه وقال لا تضربوه او لا تقطعوا عليه زولته، ثم قال صبوا عليه ذنوبا من الماء. فذنوب الماء يرد على هذه النجاسه تبتلعها الارض، لكن السؤال الان على البراط، سؤال الشيخ البراط هذا كيف نفعله؟ صب عليه الماء وذر الماء الى البالوعه، ما فيش بالوعه، يبقى هتحتاج حضرتك انك كما يحصل في كثير من الاماكن التي هي بعيده عن البالوعه، فحضرتك تحتاج الى ان تصب الماء ثم تاخذ هذا الماء بنجاسته و بقطعه من القماش او بسفنجه يمص هذا الماء المتنزه وتضعه في جلو او وعاء او جردل او مشابه، ثم تاخذه مره ثانيه ثم تمصه وتضعه في الجردل ثم تصبه مره ثالثه بحيث تتاكد انك قد سحبت النجاسه مع الماء. تتشرب يعني تتشرب الماء المتنزل الى ان يذهب عين النجاسه مع الماء ويبقى المكان الذات والطهارة العينية والحكمية معه. نعم. وهل الجهة تستمر؟ الجهة ايه؟ تستمر أخذ الماء في هذه القماشة الواحدة. الواحدة تطهرها، تأخذ القماشة بالماء، القماشة تنزف تعصرها وتغسلها، تعيدها مرة أخرى تصب ماء جديدا وتسحب هذا الماء بهذه السنجة أو بهذه قطعة القماش وتعصرها وتغسلها ثم تصب ماء جديدا، هذه القماشة بعد ما غسلت فتأخذ الماء المتنفس وتعصرها. نكمل وغض جميع الأموال والأرواث واجب إلا لولا الطبيب الذي لم يأكل الطعام فإنه يضطر برش الماء عليه، ولكنه قال فإنه يضطر، والبول يدخل يا إخوانا يدخل أي محل يعني، فإنه يضطر يقضي محل، الكلام أنا على المحل، وغض جميع الأموال، إحنا مش بنغسل البول، بنغسل الروض، إحنا بنغسل المحل الذي أصابه البول. والمطلوب مش غسل الابواب ولا غسل الارواب ولا تطهير الابواب، مطلوب تطهير المحل البلد او الثوب الذي اصابه او المكان ارض مثلا او مكان، يبقى إلا بول الطبيب الذي لم يأكل الطعام فإنه أي محله محل بوله يطهر برش الماء عليه، يبقى لابد من تقدير مضاف مسأل القرية، يعني ليس أهل القرية خليك نقطة روح حضرتك انت للجدران بقى وتخبط على الجدران تسألها قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الفناء وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الفناء ومات فيه فإنه لا ينبذ. هذه تسمى المعفوات التي ألف فيها بعضهم كتبا كما قلنا سابقا النشوي وابن العناس من الشافعية ألفوا المعفوات. لا يوقع شيء من الذنب إلا ليسير من الذنب والقيح. فهذه من المعقولات. واليسير ضابطه العذر. اليسير ضابطه العذر. لكن إذا وقع هذا إذا أصاب البدن أو الثوب الدم في للمصلي يعني هو يصلي فلا لا يفسد صلاته رغم أنه مجد إذا لم يجاوز المحل يعني إذا أصابه شيء في ذراعه وعليه ثوب وصلى بهذا الدم الذي لم يجاوز المحل محل البدن ومحل الثوب الذي على هذا البدن المصاب الصلاة صحيحة متى تفسد صلاته بهذا الدم لأن الدم المسموح نجس لو جاوز المحل لو تخطر هذا الدم وذهب إلى محل آخر حينئذ يكون بدنه أو ثوبه أو محله متنجسا ولا تصح صلاته أما لو بقي الدم في المحل حتى ولو كثر ولم يغادر المحل صلاته صحيحة لأن الصحابة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي في جراحات والآن يتكلم على الدم حتى لو جاوز المحل سواء دمك أو دم غيرك إذا كان يسيرا بحيث لا يدركه الطرف الدم والبول وغير ذلك من القيح كل هذه النجاسات إذا كان من الخلة بحيث لا يدركها الطرف فلا يضر الثوب أو المكان ولا يضر الماء لو لم يغيره لا يضر الماء لو لم يغيره فإذا غيره ضر إذا غيره قليلا كان كثيرا ضر لو كان من القلة لا يدرك الطرف لو كان من النجاسة التي لا يدرك الطرف ووقع ولم يغير لم يضر لكنه لو غير سواء كان قليلا كثيرا ضر وما لا نفس له السائلة يعني ليس فيه دورة دموية ليس فيه دورة دموية نفس السائلة عبارة اصطلاح عند الفقهاء يقصدون به ما يعرف في علم الأحياء بالدورة الدموية ما لا نفس له إذا وقع في الإناء كالصرصور كالذباب كالنمل وقع بنفسه وقع بنفسه وقع في الريح وقع لا بطرح شخص طرح الشخص اذا اوقعته انت فهذا يضر لانها نجاسه ميته والميته نارثه انما عفي عنها للضروره تقدر بقدرها ولا يتوسع في الرخص هذه القواعد تجعلك اذا تعمدت ايقاع هذه النبتات او الاشياء التي في العين لتعمدتها فلا رخص لك إنما رقص عليك الشارع تخفيفا عليك عندما يضيق عليك بأن يقع بنفسه أو بالهواء لكن أن توقعه أنت ثم تقول أنا صاحب حاجة وضرورة ما الذي جعلك تلعب ثم تقول أنك صاحب حاجة وضرورة وقع بنفسه وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا يموت وماذا فيه مهم لأنه لا يصير نجسا إلا بالموت الميت نجسا لكن لو كان حيا واقع حتى لو أوقعت وأنا ولم يمت أخرجت مرة أخرى لا يتنجس أصلا ولا يكون نجسا معفوا عنها لا تكون نجسا معفوا عنها إنما نقول إنها نجاسة إذا مات يعني النجس الميت كله نجس إلا نجس الآدمي الكلام أنا على الميت من هذه الحشرات التي لا نفس لها فائدة هي نجسة ولكنها معفون عنها ولكنها معفون عنها ولم تنفقوا قبلت حتى يطلق عليها أنها نجسة معفون عنها النحلة كذلك فهو ما شاء قال والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما يعني ما حيوان طاهر فالحيوان يعني أثناء الحياة كله طاهر حيوان أثناء الحياة من أين جئنا بها من الجملة التالية قال والميتة كلها نجسة لما نتكلم عن حيوان حال الحياة، والحيوان جزء ظاهر لأن الحياة تشاركه، الحياة تشاركه الروح، الروح بيجد شيئا عادي حتى ولو كان في غير آدمي، لا تستوي لا يستوي ما فيه روح مع ما ليس فيه روح، أحكام روحية لا يحل لك أن تعتدي على ما فيه روح إلى حد، لأن أنت معتدي من لا يحل لك أن تعتدي عليه، لا يحل لك أن تعتدي عليه إلا إذا كان معتديا عليك أو على حيواناتك، على بهائمك، على أموالك، إذا اعتدى عليك فاعتدي. فالروح لها شرف حتى ولو كانت في خفيف من الحيوانات إلا ما ريحة الحل والحرام، هذا يباح لك قتل. فالحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير، وما تولى منهما يعني إذا نادى كلب على خنزير أو نادى خنزير على كلب أو أحدهما يعني مع حيوان طاهر، إذا نادى كلب على حيوان على ضأ، إذا نادى ضأ على كلب أو على خنزير فنتج من هذا النمل حيوان فهذا ميت بعد. والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي، ميتة الآدمي طاهرة حتى لو كان الآدمي كافرا، وميتة السمك والجراد طاهرة بحسنة ميتتان السمك والجراد ودمان الكبد والصحاب بحلال دمان لنا أي معاشر المسلمين رحمة بنا وتخفيفا علينا، وهو وهما السحار والكبد وميتتان وهما السمك والجراد. قال ويغسل الإناء لبلوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالصغار. والأمر ليس في البلوغ فقط بل كل رطوبة للكلب تغسل سبع مرات إحداهن بالصغار سواء أصابت البدن أو المكان أو الثوب. دل ذلك على أنك لو لمست الكلب أو لمست ثوبك الكلب لمست المكان الكلب بغير وقف فلا نجس، لأنه لابد من وجود وقف رطب نداوة رطوبة تنقل النجاسة، إن كان الجسمان جافين فلا نجس فلا انتقال النجس. بل يقول الامر انه لو كان على الكلب تراب يمكنك ان تضرب عليه وتتابع ان كان الكلب جافا، ان كان الكلب جافا فيمكنك ان تضرب على تراب على الكلب تتابع التراب الذي له غبار، التراب الذي له غبار وليس مبتلا لا تكلم، لا يمكنك ولا يجزئك ان تتيمم بالمبتل من التراب انه يكلف بالعضو، فلا نجاسة ويجوز إذا ضربت على ظهر الخنزير أو ظهر الكلب بشرط أن يكون جافا. ويغسل الإناء ببلوغ الكلب، قلنا ليس الإناء فقط، ليس أي شيء يثيره رطوبة سواء كانت من ريقه أو من غير ريقه، عرقه مخاط وينزل من أنفه من عينه، أي رطوبة تأتي له أي رطوبة تأتي منه فهي نجسة وهو نجسة، فتغسل هذه نجسة مغلظة، بمعنى نجسة عادية في الأرواح والأبواب، ومعنى نجسة مخففة هي بول الصبي الذي لم يطعم الطعام على جهة التغذي في سن الحولين، ومعنى نجسة مخففة وهي النجسة الكلبية التي تطهر منها بسبع مرات إحداهن أولاهن أخراهن وقطهن بالتراب، إحداهن بالتراب. ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة مرة تأتي عليه والثلاثة أفضل. مرة تأتي عليه إذا بالشرط أن تذهب عين النجاسة ولا يبقى طعم أو لون أو ريح، هذه النجاسة العينية لا تبقى عن النجاسة. ويشترط أن يذهب أيضا طعمها، فلو بقي الريح أو اللون فعذر زواله فيعفى عن ذلك، يعفى عن ذلك. لو كان اللون فقط والباقي أو اللون والريح أو الريح فقط فعذر زوالهما يعفى عن ذلك، لكن الطعم لا يعفى عن ذلك لأن الطعم أفحش من اللون وأفحش من الريح. ولو من النجاسة يتعذر الزواج. والثلاثة أفضل، فالثانية والثالثة سنة. كل هذا لو زالت النجاسة من مرة واحدة. أما لو لبست في عشر مرات فهذه العشر 12 مرة. هذه العشر 12 مرة واحدة. يبقى الثانية والثالثة لمجرد التتمم. نعم. لماذا جاز الاستجمار من النجاسة العينية من حجر واشترطنا الماء في غير الاستجمار؟ السؤال من الجهة العينية، النجاسة العينية تحتاج إلى أن يكفي فيها الجمار الثلاثة بشروطها، أن يكون قالح جامدا قالعا غير الصرف. فلماذا كفى هناك؟ كفى للحاجة، كفى للحاجة، لأنه لا يوجد ماء عند كثير من الناس في قضاء الحاجة، عند قضاء الحاجة في قضاء من الماء يكسر منهم شيء من النجاسة ويحتاجون إلى رفع النجاسة السريعة تخففت عنهم في الاستجمار. لكن غيرها تصير النجاسة العينية قليلة، لكن الإنسان يقضي حالته كثيرة. ولذلك قلنا لو جاوزت النجاسة العينية المحل لن يكفي فيها ولم يجد فيها الأحجار، لو طلعت علينا نجاسة أخرى لن يكفي فيها الأحجار، لو جفت الأحجار للحاجة، يعني الاستجمار كفى فيه الحجارة مشروطة للحاجة. ثم أخيرا قال: وإذا تقللت القمرة بنفسها طهرت وإن قللت بطرح شيء فيها لم تصح. هذا مطهر آخر، بعد أن عرفت أن التطهير يكون بالماء يكون بالتراب ويكون بالأحجار، يذكر لك مطهرا آخر في الشريعة المطهرة وهو الاستحالة، ويكون عندنا مع العشرة الشافعية في الخمرة خاصة. فالخمرة إذا تخمرت بنفسها طهرت، إذا تخللت عفوا إذا تخللت بنفسها طهرت، لكن إذا تخللت بشرط رمي شيء فيها، يعني برمي شيء فيها لم تطهر. بالعكس، هذا الشيء الذي طرحته فيها يكتسب النجاسة من الخمر، ثم إذا طهرت الخمرة تخللت الخمرة تعيد إليه، يعود إليها النجاسة من هذا الشيء. إذا وضعت أخشابا فيها، وضعت شيئا فيها تتلذذ بالخمرة، إذا طهرت إذا تخللت طهرت فيعود إليها النجاسة من هذا الشيء الذي طرحته. لكن إذا تخللت بنفسها طهرت، وطهر ضمنها تبعا لها، يعني الوعاء الذي يحملها يظهر تبعا لها. والا لو ارتحت بطهاره الجن وسيتنزق بالخمر، فاذا طهرت الخمره اذا تخللت وطهرت الخمره يعود عليها الجن بالنجاسه، وفي النهايه ياتي التسلسل والتسلسل. لكن الشارع الحكيم حكم بطهاره الخمر اذا تخللت بنفسها، فالفقيه الحكيم اجتهد ووصل الى ان الدين يكون تبعا. الشارع نص على طهاره الخمر، اذا طهاره الخمر تتخلل بنفسها، والمجتهد وصل بذكائه واجتهاده وباليه اجتهاده الى ان الدين يكون تبعا لطهاره الخمر. والكلام الان عن الخمر المحترمه، الخمر التي تطهر بتخللها بنفسها هي الخمر المحترمة. ما هي الخمر المحترمة؟ وهل هناك خمر محترمة؟ الجواب نعم، الخمر المحترمة هي الخمر، هي هو السائل السكري الذي يتخمر، فهو لا يتخمر إلا بالمرور على الخمرين، لا يصل إلى درجة الخلية إلا بالمرور على درجة الخمرية. فهذا الخمر يظل يدرس مدة من الزمن، فهو تخسر قطب إلى أيام، قطب إلى ساعات، قطب إلى دقائق. هذه الخمر نجسة الآن سائل سكري، عصير قطر، عصير تفاح، عصير عنب، عصير أي شيء، مادة سكرية ما أعرفه، إذا تركناه انفجر بعضه والبعض الباقي يتخمر ثم يتخلل. قبل ان يتخلل هو في المرحله الخمريه يسمى بالخمر المحترمه، لانك لم ترك تخميره أن تتركه ليتخلل. حتى يتخلل لا بد من وصوله إلى مرحلة تقول أو تقصد زمن يقول أو يقصد زمن خمري لا يكون فيه خمرا. هذه خمرة محترمة، خمرة محترمة لا يجوز لك أن تميقها. كانت لي أنا لا لك أن تميقها، لكن لو كان لشخص ما خمرة غير محترمة يجوز لك أن تذهب إليها وتميقها بغير إذن، بغير إذن حاكم، إنها غير محترمة. لكن الخمر المحترمة لا يجوز لك، هذا مال. الخمر غير محترمة ليست مالا أصلا ويجب إراقتها. لكن الخمر المحترمة مال. وهي نجسة ولكنها إذا تخللت طهرت، تخلل بنفسها أو بنقلها من ظل الشمس طهرت، لكن لو طرحت شيئا فيها لم تطهر، لأنك قد نجست الشيء المطروح لما لامت الخمر، ثم إذا تحول إلى خل عادت عليه النجاسة مرة أخرى بالشيء المطروح فيه. هل عندكم أي سؤال؟ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. نعم. النجمه رغم انها قد جاء فيها حديث او ورد فيها حديث لانها تداوى بها من وجع البطن، تداوى بها من التقاء اعاذنا الله تعالى من السلوك واياكم ومن غير ذلك. رغم انها يتداوى بها الا انه يجوز التداوي بالنجم، يعني شر الشارع الحكيم والذات أذن في التداوي بها لا يرفع عنها وصف النجاسة. وأن الملكية يقول هو الحديث يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب التداوي بل نذر العرانيين إلى التداوي بأبواب الجن. إذا تكون طاهرة الشافعية يصرون على نجاستها ويقولون إنها نجسة وإنه من باب التداوي بالنجس ويجوز التداوي بالخمر والأبواب الجن وهي نجسة. إذا كان يجوز تناولها عندنا سؤال في الورقة نرجو كيفية التلذذ بطعم النجاسة، وكيف إذا غسلت النجاسة 10 مرات هي بمثابة مرة واحدة يجب لنا بشيء يسير أعزاكم الله. أعزاه الله وإياكم طعم النجاسة عندما يقولون في كتب الفقه عندما نرجو في بيوت الفقه أنه يشترط زوال طعم النجاسة ليس معناه ان تذهب فتذوق محل النجاسه، لم يقل احد هذا شيء تقديري، شيء تقديري. اما عن اللون فهو بالعين، واما عن الرائحه فهو بالانف، واما عن الطعم فلا يلزمك ولا يامرك بل ولا يبيح لك احد ان تطعم هذه النجاسه لترى محل النجاسه ترى ان بقي طعم النجاسه او لا. مسألة تقديرية، تقديرية. هل لو طعمات هل قضية طعم أو لا؟ مسألة تقديرية، مسألة عقلية. مش أنك تذهب عليك أن تذهب لتطعم لترى هل بقي الطعم. ثم كيف إذا ركبت النجاسة 10 مرات من سبب مرة واحدة؟ لأنها لا تذهب عينها. لا تذهب عنها فالمطلوب غسلها ولو مره. يلا تعال نرجع الى طهاره رفع الحدث. يقول لك طهاره رفع الحدث مرتين او ثلاث مرات. مره يعني سيلات الماء على العضو المغسول بحيث يستوعبه كامله. لكن لو حضرت وضعت كفك فقط مثلا، يعني كفك تحت الصنبور نص ساعة غسل كم مرة كفه؟ مئات المرات، عشرات مئات المرات، آلاف المرات. لكن هل غسل كامل الذراع كامل اليد؟ لا. فما أخذت عنك هذه العشرات المرات عشرات الآلاف؟ ما أخذت عنك شيء. إذا لما نقول رفع الحدث الأضرب مرة مرة مصر مرة تأتي على جميع مرة تأتي على جميع الأضرب. المرة الثانية هي مرة ثانية المرة التي أتي على جميع الأضرب. أما إذا غسلت بعض العضو مرة ومرتين وعشر مرات ولم تغسل بقية العضو فلم تغسله مرة واحدة. الغسلة الثانية هي غسلة واحدة. الغسلة الثالثة يعني الكف غسلت كفي مرة وغسلته ثانية وغسلته 100 وغسلته مليون هذه غسلت مرة واحدة يعني لم أغسل بقية العضو. إذا غسلت كل العضو مرة واحدة يبقى الماء الجديد والمرة الثانية. إذا غسلت مرة ثانية بكاملة يبقى الماء الجديد المرة الثانية. هذا نفس الذي نقوله به الغسل من النجاسة. أن تذهب عين النجاسة يذهب طعم النجاسة يذهب لون النجاسة يذهب ريح النجاسة. إذا ذهب هذه مرة واحدة تذهب بكم مرة؟ مرة خلاص. المرة الثانية سنة والمرة الثالثة سنة. سنة يعني هي من ليست لازمة. تستطيع تصلي بهذا الثوب وتطوف بهذا الثوب. لا شك من الفرائض والنوافل. لكن إذا لم تذهب إلا بعض عين النجاسة ذهب عينها وبقي طعمها إذا ما حصل ليس مرة. تحتاج إلى مرة أخرى ثالثة ورابعة حتى تذهب عين النجاسة وطعم النجاسة ورائحة النجاسة ولون النجاسة. لذلك 10 أو 20 أو 30 أو 10 أقل كل مرة واحدة لأن المطلوب هو ذهاب عين النجاسة وطعمها ورائحتها ولونها. والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين.